الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله وخاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المقتدرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق لنا الأحاديث والآثار المتعلقة بفضل الإسلام وذكر منها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. هذه اللفظة تدل أن الله سبحانه وتعالى قد وكل لليهود اختيار يوم من أيام الأسبوع يجعلونه يوم عبادة ويخصونه بالعبادة، إذن افترض عليهم يوما من الأيام ولم يعين لهم هذا اليوم، وإلا فلو عين الله عز وجل هذا اليوم لما وسع لأحد أن يجتهد الله عز وجل فرض عليهم عبادة وقال لهم اختاروا يوما من الأيام تجعلونه يوم عبادة لكم، فأضلهم الله، صرفهم عن يوم الجمعة واختاروا السبت. ولهذا ساق الطبري رحمه الله تعالى بإسناده عن قتادة أنه قال في تفسير قوله جل وعز: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. قال قتادة: أرادوا الجمعة فاختاروا السبت. فإذن الله عز وجل فرض عليهم عبادة، متى تكون هذه العبادة؟ في أي يوم من أيام الأسبوع، اختاروا السبت. والنصارى اختاروا يوم الأحد، أما المسلمون فلم يجعل الله عز وجل لهم الاختيار، بل فرض عليهم العبادة في يوم الجمعة، وجعل صلاة الجمعة، وجعل الجمعة عيدا للأسبوع، وجعل فيه من العبادات كصلاة الجمعة والإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وساعة مباركة لا يصاد فيها رجل أن يدعو الله عز وجل فيها إلا استجاب الله عز وجل له دعاءه، وهذا اليوم يوم ولد فيه آدم أخرج من الجنة وأدخل فيها قبل ذلك، فهذا اليوم هو أفضل أيام الأسبوع، اختاره الله عز وجل للمسلمين ولم يكلهم لأنفسهم، ولهذا قال: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، أي افترضه سبحانه وتعالى علينا. والشاهد من هذا الحديث في إراده كأن المصنف يقول لك أن من فضل الإسلام أن الله عز وجل جعل أفضل الأيام هي خاصة بالإسلام، لأن هذا الإسلام فاضل، فاختير له يوم تبرز فيه العبادة هو أفضل الأيام، هو أفضل الأيام، جعل أفضل الأيام لأفضل الأديان، جعل أفضل الأيام لماذا؟ لأفضل الأديان، وهو دين الإسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. نحن الآخرون خلقا، نحن خلقنا بعد ماذا؟ بعد اليهود وبعد النصارى، بعد هذه الأمم، نحن آخر الأمم خلقا. من نحن؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام بنوعيها: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة الذين استجابوا لله ولرسوله، أمة الدعوة الذين جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به أو لم يدركوه أو لم يسمعوا به، كل هؤلاء داخلون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام خلقا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أي نحن الآخرون في الخلق، السابقون في الحساب ودخول الجنة. أول أمة تحاسب أهل الإسلام، أول من يدخل الجنة أهل الإسلام، حتى وإن كان هناك مسلم بالإسلام العام كما ذكرنا في الدرس الماضي، إسلام عام كإسلام من تبع موسى، إسلام من تبع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين كما قالت ملكة سبأ وغير ذلك، لكن هؤلاء يحاسبون بعدنا ويدخلون الجنة بعدنا إكراماً وتفضيلاً لهذه الأمة عن سائر الأمم. ثم قال وفيه تعليقاً: الحديث الأول حديث الجمعة في صحيح مسلم، وهذا في البخاري، وكما ذكرنا لكم أي أنه يقول في الحديث الصحيح، وقد يكون في أحد الصحيحين، لكن أيضاً قد يكون اللفظ لأحد الصحيحين. قال وفيه تعليقاً، تعليقاً التعليق هو حذف أول السند من مبدأه، أعني راو أو أكثر على التوالي، هذا المعلق الذي يحذف الراوي من أوله ويحذف راوي آخر، بل قد يحذف السند كاملا ويقول وتقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو تقول قال الصحابي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث المعلق لم يذكر الإسناد، كما تقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات. هذه الرواية هكذا معلقة كما ذكرت الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والبخاري يصنع هذا لأن بعض هذه الآثار والأحاديث صحيحة، لكنها ليست على شرطه، فيأتي بهذه الآثار ويعلقها. قال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله. أحب أي أن الله عز وجل يحب هذا الشيء، ومحبته له سبحانه وتعالى تدل على إيش؟ على ميزة له، واختص بشيء لم يختص به غيره. ولهذا بارك الله فيكم عندما قال عليه الصلاة والسلام في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كان الصحابة كلهم يتطلعوا لأخذ الراية. لماذا؟ حبا بالرئاسة؟ لا والله، لكن يعلمون أن حب الله عز وجل لهذا الشخص مزيد رفعة ومنزلة وفضل. الله عز وجل يحب شيئا دل على أنه أفضل من غيره، أحب الدين أي أحب خصال الدين وأحب الشرائع التي سبقت مما شرعه الله عز وجل ولم يبدله البشر ولم يتغير. هذا كله أحبه إلى الله عز وجل ما هو الحنيفية. والحنف في اللغة هو الميل، هو الميل. ولهذا يقال للرجل الأعرج أنه أحنف، وقيل والله لولا حنف برجله ما كان من ما كان في فتيانكم من مثله. إنه ولد جميل وذكي لكن عيبه العرج، الحنف، أحنف، مائل. قال ولولا حنف في رجله لما كان من فتيانكم من مثله. أما في الاصطلاح فهو الميل عن الشرك والاستقامة على التوحيد، واختصت بأنها حنيفية لأنها تشدد في باب التوحيد وسهلة سمحة في باب الأحكام. كيف هذا؟ أنها في باب العقائد تشدد، الإسلام يشدد في باب العقائد، ولذا تجد سد الذرائع، سد ذرائع الشرك. الصلاة في المقبرة صلاة لله حرمت ومنعت، لماذا؟ ذريعة للشرك في المقبرة. التصاوير، التماثيل، السجود، السجود كان في شريعة من قبلنا يوسف، التماثيل كانت من شريعة من قبلنا سليمان، في شريعتنا لا، كل شيء يتعلق بالتوحيد يشدد فيه ويمنع، كل شيء يكون وسيلة للشرك يمنع ويحرم. وفي الأحكام سهلة، إذا ضاق الأمر اتسع، سافر الإنسان يقصر يجمع، دخل الشتاء يمسح على خفيه، ما عنده مال للحج لمن استطاع عليه سبيلا، النكاح كحما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع وزيادة على ذلك ملك اليمين، هذا لم يكن موجودا في اليهود والنصرانية، النصارى واليهود لا يطؤون إلا بالنكاح، والمسلمون يطؤون بالنكاح وملك اليمين. الغنائم أحلت لي الغنائم، اليهودية والنصرانية لا، تجمع في مكان فتأتي نار من السماء فتحرقها. الأحكام كلها سهلة، الجمع بين الأحكام كلها سهلة، معاملات، عبادات، أحوال أسرة، اقتصاد، معاملات مالية، كلها تجد من السهولة واليسر. أما في اليهودية والنصرانية التشديد والأغلال لحكمة أرادها الله عز وجل، شددوا فشدد الله عز وجل عليهم، من تعنتهم شدد عليهم. أما نحن فالأحكام سهلة سمحة، ما يوجد أمر يلحق بالإنسان ضرر ولا أذى أبدا، متى ما وجد اعلم أنه ليس من الشريعة. في حال البرد الاغتسال يضر، تيمم، الوضوء يضر، تيمم. حتى في نفس العبادات تجد أن في الوضوء الرأس ماذا يفعل به؟ يمسح لا يغسل، هذا من السماحة من الدين. لماذا؟ لأنك لو غسلت رأسك 5 مرات في الصيف لا إشكال، لكن في الشتاء يصبح كل المسلمون ماذا؟ فلونزا، كلهم مرضى، لكن مسح المسح تخفيف، هذا كله من سماحة الإسلام، وهذا يبين لك فضل الإسلام. وهذا ذكرت لكم غير مرة، ينبغي على طالب العلم أن يعرف هذه المسائل فيبرزها في دعوته، لأنه كما ذكرنا في بداية الدرس في المجلس الأول أن غير المسلم يبحث عن الأكمل، والمسلم يبحث عما يثبته ويعينه على هذه العبادات. فإذا رأى المسلم أن هناك، نعم قد يكون هناك من المتطرفين من الغلاة من يلحق بالمسلمين العنت والمشقة ويفتيهم بالتشدد ونحو ذلك من الجهل أو من العمى أو من التحزب أو غير ذلك من الآفات، يأتيه رجل على عليه جنابة وهو مريض يقول اغتسل لا أجد لك رخصة ونحو ذلك، هذا كله ليس من سماحة الإسلام، ليس من سماحة الإسلام. فالشريعة الإسلامية في باب العقائد تشدد، وفي باب المعاملات التسامح، التسامح. طيب، قال وعن أبي بن كعب قال عليكم بالسبيل والسنة. أبي بن كعب صحابي جليل يأمر الناس ويحثهم على التمسك بماذا؟ بالطريق الصحيح وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. هذا خبر غيبي، يعني عمل إذا عمله الإنسان يحدث له أمر غيبي وهو عدم دخول النار، وهذا يحتاج إلى رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد مرفوعا لكنه، نعم أقول لقد ورد مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس، فقال فيه عليه الصلاة والسلام عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله، وهو صحيح. إذن أخذها رحمه الله تعالى من حديث النبي عليه الصلاة والسلام فوافقت المرفوع. قال ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة يبسة ورقها فبينما هي كذلك إذ صابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وهذا أيضا فضل آخر، تمثيل، وهذا أيضا يحتاج إلى رفع. وأيضا ورد هذا عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. ولكن الحديث ضعيف، ولكن أشارت الآية في قوله جل وعز الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فكأنما هذه الآثار لها أصل في الشريعة. ثم قال وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، أي قلة العمل مع إخلاص العمل وما وقع ووقر في القلب أفضل من الزيادة بغيرهما، لأن الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا، يقول فضيل بن عياض أي أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي كيف يكون خالصا صوابه؟ ألا يكون أخلصه أي ما كان خالصا لله، وصوابا أي ما كان على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قال علامة ابن القيم هذا وأصل قيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له ركنان لم ينجو من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان. والناس بعد فمشرك بإلههم أو ذو ابتداع أو له الوصفان. والله لا يرضى بكثرة فعلنا لكن بأحسنه مع الإيمان. فالعارفون مرادهم إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان. ليس المقصود الكثرة فقط، العارية عن الإخلاص أو العارية عن المتابعة، هذا كله يكون وبالاً كما سيأتي معنا، يكون وبالاً على صاحبه. لكن لو اقتصد الإنسان على عمل يسير وهذا العمل موافق للسنة، وقبل ذلك كان خالصاً لله، كان هو الذي يسير على الصراط المستقيم والمنهج القويم. وهذا من فضل الإسلام أنه يثيب على الأعمال اليسيرة الأجر العظيم، بخلاف الذي يعمل ويجهد نفسه مع ذلك عمله هباء منثورا. قال عن أبي الدرداء قال: يا حبذا نوم الأكياس. يا حبذا، كلمة حبذا مكونة من كلمتين، الحب واسم الإشارة هذا، ثم جمعت وصيرت وصارت حبذا، يعني أحب هذا، أي أحب هذا. حبذا نوم الأكياس، الأكياس جمع كيس، وهو الإنسان العاقل الحازم الذي يحسن تدبير الأمور، العاقل الحازم الذي يحسن تدبير الأمور. كيف يغبنون سهر الحمقى. الغبن يطلق على النقص وعلى هضم الحق وعلى التحسر، ذلك يوم التغابن يتحسر الإنسان. الكافر واضح: يا حسرة على ما فرط في جنب الله. والمؤمن يتحسر أنه لم يزد من عمره في الأعمال الصالحة، يوم التغابن للجميع. فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أنا أحب نوم هؤلاء العقلاء الذين ناموا وأعمالهم قليلة، مخلصين فيها متابعين فيها للنبي عليه الصلاة والسلام، خير من السهر في الصلاة أو في التخطيط للبدع والاجتماع على الباطل. نعم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم في الليل سهر، اما لطلب العلم علم البدعة او للتخطيط والتدبير بإرادة الشر للمسلمين، او صيام في النهار لكن على غير السنة. يقول: هؤلاء أحب إلي من هؤلاء، أو من أولئك الذين يقضون الليل بالسهر والنهار بالصيام مع فقدهم للإخلاص والمتابعة. قال: والمثقال ذرة. الذرة هي صغار النمل، مع تقوى ويقين. تقوى واليقين، التقوى الأعمال الصالحة، واليقين هو الإخلاص، أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادة المغترين. لا تنظر إلى حجم العمل، انظر إلى ما وقع في القلب تجاه هذا العمل. ولهذا قال ابن المبارك: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تصغره النية. نعم، عمل كبير جدا قد يبني مسجد 10 كيلو في 10 كيلو ليقال مسجد فلان، هذا عمل كبير صغرته النية. وامرأة زانية سقت كلبا يلهث من شدة العطش يأكل الثرى دخلت الجنة، عمل صغير جدا بل مستحقر في أكثر أعين الناس، سقي هذه الحيوانات دخلت الجنة. ورجل كان يتقلب في أنهار الجنة، ما باله يا رسول الله؟ قال: أماط الأذى عن الطريق، أماطها وقال: لأزيلن هذه عن طريق المسلمين لا تؤذيهم، عمل يسير عظمته النية. قد يسهر الإنسان من غير إخلاص. أكبر مثال الخوارج، أكبر مثال الخوارج لما جاءهم ابن مسعود رضي الله عنه لما اقترب من معسكرهم في حروراء يسمع دوي النحل، ما شاء الله، إيش هذا؟ قرآن، صوت قرآن، والجباه كركبة البعير سوداء من شدة السجود، ما شاء الله، سجود وقرآن. أول ما رأوه قالوا انتبهوا أن تجادلوا ابن عباس. لماذا؟ قالوا لأنه من قريش. طيب وإذا صار من قريش؟ قال الله عز وجل يقول عن قريش إنهم قوم خصمون. قبحكم الله، تنزلون الآيات التي نزلت في كفار في أبي جهل وغيره على ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ما أجهلكم؟ ما فائدة القرآن الذي تقرؤونه؟ ما هي فائدة؟ يقرؤونه لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. هؤلاء هم الخوارج. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا من آيات نبوته أنه لا يجاوز حناجرهم، فقط صوت، ليس هناك عقل. لو أتيت بهذا الطائر الببغاء وقرأت عنده كل يوم قل هو الله أحد قل هو الله أحد، نعم سيقرأها بعد ذلك يرددها هكذا. أو أتيت بمسجل سجلت القرآن، هذا الصوت فقط، لكن الفائدة من القرآن أن نعمل به، أن نقيم حدوده، أن نفهمه كما أراد الله عز وجل. هذا السهر وهذا الصيام وهذا كذا وكذا ما نفعهم. وهذا الذي يغتر به كثير من الناس، فلان صاحب عبادة وصاحب كذا وكذا وكذا، ويغتر به كثير من الناس. وقد ذكرت لكم غير مرة هذا الحديث العظيم، حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، جاء عند من؟ عند عابد، أنه يرى يصوم ويصلي ويزكي وعبادات. هذه العبادات لا تعني العلم، العبادات ليست هي العلم، العلم شيء آخر، العلم شيء آخر. لا يمكن لكل من أطلق لحيته أو قرأ القرآن أو جلس في حلق العلم أن يكون مفتي الأنام ومعلم الناس ونحو ذلك، يختلف الناس. العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد، وأيضا نور آخر يستطيع به إيصال هذا العلم للناس. وهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، ليس كل من حصل العلم قادرة عن التعبير عنه. فالعلم شيء وتعليمه شيء آخر، والمحاجة والمجادلة عنه شيء ثالث، ورد شبه الخصوم شيء رابع. قاله في الأجوبة المصرية من أجمل ما يقول، العلم شيء لكن الدعوة إليه شيء آخر، يحتاج إلى بصيرة، إلى علم، إلى فقه الأولويات، إلى معرفة فقه الواقع الحقيقي، ليس فقه الإخوان. أن تفقه الواقع، ما هو فقه الواقع؟ أن تعرف المسألة وتفاصيلها ونحو ذلك، لا أن تذهب إلى ميادين الجهاد عندهم في أماكن فتنهم، لا. ولهذا بارك الله فيك، علماء أجلاء يفتون الناس في الحيض، هم لا يحيضون. وكثير من الناس من العلماء من كتب في الحج، ما حج، بل بعضهم ما رأى الكعبة، ما استطاع إليه سبيلا. قد يكون العالم مريض معه فشل كلوي ولا يصوم، ما يستطيع يفتي في الصيام؟ لا، فقه الواقع أن تفقه المسألة وأن تفقه تنزيل المسألة، ليس أن تعاصرها وأن تندمج معها، هذا لا يؤتى لكل أحد. فالمقصود بارك الله فيكم من قول أبي الدرداء رضي الله عنه أن الأعمال اليسيرة مع إخلاص وتقوى ويقين خير من عبادة الحمقى أهل البدع والمغترين من غير إخلاص ومن غير يقين. نعم، تفضل الباب الثاني. قال رحمه الله: باب وجوب الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام. هذا المصنف كما ذكرت لكم قد خصه الله عز وجل بحسن التأليف وحسن الترتيب، بعد أن ذكر لك شيئا من فضل الإسلام. قد يظن الظان أن فضل الشيء لا يدل على وجوبه، يعني إنسان امتدح لك بضاعة معينة لا يجب عليك أن تشتريها. لا، هنا يقول لك: هذا الدين وهذا الإسلام فاضل، وزيادة على فضله يجب اعتناقه، ليس أمر بالخيار. وهذا أيضا وارد في السنة، في النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر فضل صلاة الجماعة أنها تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، لا يدل على عدم وجوب الجماعة، إذ أن وجوب الجماعة جاء من حديث آخر: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤذن للصلاة، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والصبيان. فهذا دل على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة. وذكر فضل الشيء لا يعني عدم وجوبه، لأن وجوبه قد يأتي من طريق آخر ومن دليل آخر. وهنا سيذكر لك الآيات الدالة على وجوب الإسلام، وذكر منها قوله جل وعز: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والإسلام وعفوا الإنسان مفطور على التدين، لا بد أن يتدين، شاء أو لم يشأ، شاء أم أبى، يجب عليه فطرة نفسه تنقاد للتدين، لا بد، كالأكل، كالشرب، كالهواء، كالنكاح، كالنوم، هذا شيء خلقه الله عز وجل في تركيبة الإنسان، الميل إلى التعبد، الميل إلى التأله. إذا نشأ الإنسان على دين الإسلام كأنما يعني إنسان مثلا نشأ في الصحراء ولم يجد إلا يريد أن يأكل، لابد أن يأكل، صح؟ ما وجد إلا الأفاعي، سيضطر إلى ماذا؟ إلى أكلها لكي يبقى. وهكذا تجد الضلال الذين انحرفوا عن توحيد العبادة، تجد أنهم يبحثون عن التأله، إن وجدوا الإسلام اعتنقوه، لكن بعضهم لم يهتدي، أضله الله عز وجل بعدله. القضاء والقدر، أمس الواسط الطحاوية لا تنسون، قضاء والقدر أضله الله عز وجل بماذا؟ بعدله. سيبدأ يبحث يبحث يبحث يبحث يبحث، وجد إيش؟ الفأر، قال: هذا ربي الأعلى، عبده. بحث بحث بحث، وجد البقرة، بحث ثم بحث، وجد بوذا، وجد كريشنا، وجد مهاويرا، وجد كل يبدأ يصطنع ويختلق إله، كالذي يبحث عن أي طعام أن يسد رمقه، هذا يبحث عن أي إله، لأنه ما عرف الطريق الصحيح، يبحث عن إله، ثم يبدأ يضع حول، يعني هو يعرف أن هذا الشيء لا يمكن أن يكون إله، لكن يوهم نفسه. ها، ولهذا تجد يقول لك يعني حتى كبيرهم، انظر، هذا ليس عوام الناس أو كذا، كبيرهم في الهند يقول: إن أم البقرة أفضل من أمي الحقيقية التي ولدتني، هنيئا لك. لماذا يا أستاذ؟ قال لأن أمي البقرة تعطيني الحليب يوميا إلى ما لا نهاية حتى تموت فيها، أما أمي البقرة أمي الحقيقية تعطيني حليب سنتين بس، وتريد مني بر 24 سنة 25 سنة 30 سنة، إيش هذا؟ هذه البقرة أفضل من أمي لأنك ابن بقرة فعلا. انظر إلى هذا الضلال، هو يوهم نفسه، هو لا يمكن يا رجل أن أن أن أن يجتمع الإنس والجن على أن يصلوا إلى فضل الأم ونحو ذلك، لكنه يوهم نفسه لأنه وجد نفسه أنه لا عبادة صحيحة تدله على أو تشبع نهمه في العبادة إلا هذا فوجدها. حتى الملحد يا أخوان، حتى الملحد الذي يقول أنا لا أؤمن بشيء، أنا يعني الكون خلق صدفة أو كذا، طيب من الذي أملى عليك هذا؟ من الذي قال أنه لا إله والحياة مادة وأن الدين أفيون الشعوب وأن ماركس وكذا وغيره؟ ما الذي أمله عليك؟ هواه اتخذه إله، أرى فرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني لا يلزم أحيانا أن يكون هناك طقوس معينة يمارسها لكي يكون عبادة، قد يكون اتباع الهوى، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميل، هذه كلهم عبدوا أصبح يتتبع يمين يمين يسار يسار عبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال، تلك عبادتهم، واضح؟ فهنا بارك الله فيك الإنسان مفطور على العبادة، إن وجد اليهودية تهود، إن وجد النصرانية تنصر، وجد الوثنية أصبح وثني مشرك، وجد الإسلام هداه الله عز وجل وشرح الله صدره للإسلام. الله عز وجل يقول لك كل هذه الأديان التي تبحث عنها والذي يمليها عليك آباؤك أو أجدادك أو قبيلتك أو عشيرتك غير مرضية عند الله عز وجل وغير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، مقبول منها شيء واحد فقط وهو الإسلام. إذن يجب عليك ماذا؟ اتباعه، اعتناقه، القول به، لا بد من اعتناقه، كما يقول لك أنا لا أبيح لك من الطعام إلا هذا، إذن هذا كله محرم لا يجوز، مؤذي، مضر، قاتل، سم وغير ذلك، هذا هو النافع، هذا هو الطعام النافع. ثم قال قوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الحق، الدين المقبول المرضي الذي يثاب عليه عند الله عز وجل هو الإسلام. وهذا يبطل من يقول بالأديان الإبراهيمية، يقول كلها دين النصارى ودين اليهود والإسلام كلها دين، كلهم أبناء إبراهيم وكله دين واحد، كله ضلال، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. كيف يستوي من يقول عزير بن الله وعيسى ابن الله ولا إله إلا الله؟ لا يستوي، لا يستوي، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا وهذا يكفر ذاك، أهل الإسلام كفروهم بحق وهؤلاء كفروا بعضهم ببعض بباطل. ثم قال قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط المستقيم هو الإسلام وهو عبادة الله عز وجل، كما قال عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هذا صراط مستقيم، فبين أن عبادة الله عز وجل هي الصراط المستقيم فاتبعوه أمر، والأمر للوجوب، وهذا هو المطابق للترجمة، باب وجوب الدخول بالإسلام فاتبعوه، هذا أمر من الله عز وجل فيجب علينا امتثاله. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منكم فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، هنا ساق الحديثين أو ساق الحديث بروايتيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فكأن المصنف يقول لك: ووجوب الدخول في الإسلام ليس فقط في التوحيد، إذا وحدت الله عز وجل واستسلمت له ينبغي عليك أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في شعائر الإسلام. هذا الوجوب ليس فقط أن تدخل في الإسلام، دخل في الإسلام ثم تشرع لنفسك عبادة، تحدث فيه عقائد، تحدث فيه أخلاقا وسلوكا مخالفة للإسلام، هذه كلها من المحدثات. فقوله: من أحدث، الحدث هو الشيء الجديد. من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام هو دينه، إذن خرج ما أحدث في الدنيا. ولهذا لا يأتيك متحذلق تقول له: يا أخي هذا الفعل بدعة، يقول: والساعة بدعة. لماذا تلبس أيها الإنسان ساعة؟ ولماذا تركب السيارة؟ ولماذا تلبس العباءة؟ ولماذا تستعمل الميكروفون؟ هذا كله بدع. نقول: ليس هذا المقصود، المقصود من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، أما في الدنيا فابتدع ما شئت ما لم يكن مخالفا لدين الإسلام. رفع الصوت أو هذه الآلات التي ترفع الصوت ليست أمرا محرم، بل جاءت الشريعة بالأمر بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العباس يتكلم لأنه أرفع صوتا، وأمر بلال أن يؤذن لأنه أندى صوتا صيتا، أي صوته مرتفع، فهذا جاءت بها الإسلام. فالابتداع في الدين محرم، أما الاختراع في الدنيا، اختراع الطائرات، السيارات، الأجهزة الطبية، الأجهزة الهندسية، هذا كله لا تمنعه الشريعة إذا لم يخالف شيئا أو يوصل إلى محرم أو نحو ذلك. هذا المايك يؤجر عليه الإنسان لأنه ينقل العلم وينقل قال الله وقال رسوله، ويأثم عليه الإنسان إذا مسكه إنسان وغنى فيه، يغني فيه أو يقول به كلام فاحش أو نحو ذلك من ما حرمه الله عز وجل. يختلف باختلاف الغرض الذي من أجله فعله. ثم هنا لماذا أورد رحمه الله تعالى الرواية الأخرى؟ قال: ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل. الرواية الأولى: من أحدث، والرواية الثانية: من عمل. فكأنه يقول لك: المحدث أصالة، والعامل المتابع للمحدث، كلاهما مردود. فقد يقول قائل: أنا سأحتفل بمولد النبوي، أنا لم أبتدعه، ابتدعه أناس من الدولة الفاطمية قبل 300 سنة، ليس أنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا، أنا لم أحدث. قيل له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال النووي. فإذا احتج عليك المبتدع بالإحداث فاحتج عليه بالرواية الأخرى في العمل. العامل للبدعة مردودة، والمحدث أيضا مردود، لكن المحدث هذا جرمه أعظم ووزره أكبر. عليه وزرها، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. وهنا من فضل الإسلام ومن الوجوب الدخول فيه أنك تدخل فيه ولا تحدث فيه شيئا، تلتزم بتعاليمه التي جاءت على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم، هنا أيضا يدلك على وجوب التمسك بالسنة وعدم معصية النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أمره، لأنه يقول عليه الصلاة: كل أمتي. يحتمل أن يراد بالأمة أمة ذكرناها قبل قليل، إما أمة الإجابة وإما أمة الدعوة، إذا كان المراد أمة الدعوة فالمراد بالعصيان هنا الكفر، لأن العصيان ليس على درجة واحدة. واضح؟ الآن وقد عصيت فرعون، عصيان فرعون إيش؟ كفر وجحود وإنكار للربوبية. واضح؟ طيب، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، الصحابة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في جبل الرماة عند جبل أحد، هل تستوي المعصيتان؟ ها؟ ما تستوي يا شيخ، ما تستوي إلا في ذهن الخوارج أن المعصية عندهم شيء واحد. ومن هنا نحتج على الخوارج، لأنهم يقولون العاصي خالد مخلد في نار جهنم. نقول طيب، الصحابة الذين عصوا على جبل الرماة وخالفوا قالوا سلم لا تنزلوا، لا تنزلوا، وإن رأيتم أننا نتخطف من الطير لا تنزل من الجبل. فتأول الصحابة ورأوا أنه انتهت المعركة، الناس بدأوا يأخذون الغنائم فنزلوا عصوا. الله عز وجل وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هل هم كفار؟ قد يتجرأ الخارج يقول نعم كفار. لماذا صلى النبي عليه السلام عليهم؟ لماذا دفنهم دفن الشهداء؟ لماذا قبرهم؟ ما مر معنا مصعب بن عمير في تكفينه، هل يكفن؟ هل يعامل معاملة المسلمين؟ لماذا؟ أنهم شهداء بقوا على إسلامهم. واضح؟ هؤلاء قتلوا في المعركة، وقد قتل منهم من نزل من الجبل، فهذا دل على فساد مسلك الخوارج. قال كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. إن كانت المراد أمة الدعوة فالعصيان هنا عصيان الكفر، وإن كان المراد أمة الإجابة فالعصيان هنا ما هو دون الكفر. إلا من أبى، من أطاعني دخل الجنة، من أطاعني وآمن بي فمآله إلى الجنة، ومن عصاني، ومن عصاني أي أنه آمن بي لكن عصاني في بعض الأمور فهو متوعد بالنار ومآله إلى الجنة. متوعد بالنار كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث يعضد الحديث الأول، من أحدث في أمرنا، طيب ما أحدث، ماذا أفعل؟ لا تعصي الله ولا تعصي رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن هناك وعيد، وعيد بالنار وترغيب في الجنة، دل على هذا أن هذا الأمر واجب من الواجبات. ثم قال: قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليغريق دمه. رواه البخاري. قال ابن تيمية رحمه الله: قوله سنة جاهلية ينجرد فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم، هنا يقول في الصحيح، أي كما ذكر في الصحيح، صحيح البخاري: أبغض الناس، أبغض الناس إلى الله، أي أن الله عز وجل يبغض هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأفعال. وفي هذا إثبات لصفة البغض لله عز وجل خلافا للمعطلة. قال: ملحد في الحرم، الملحد هو المائل، الملحد هو المائل، ولهذا سمي القبر لحدا، أن فيه ميل، اللحد لنا والشق لغيرنا، نحن نقبر موتانا باللحد، وهؤلاء اليهود والنصارى بالشق، اللحد هو الميل، أي أنه يميل عن الاستقامة بالمعصية ونحوها، أين؟ في الحرم، ويدخل فيه دخولا أوليا الحرم المكي، أي أنه يحدث في بيت الله الحرام من المعاصي هذا يبغضه الله عز وجل أشد من ما أو من شخص يفعل هذه المعاصي بغير هذه المنطقة أو هذه البقعة المباركة، لأن المعصية لا نقول تتضاعف لكنها تعظم، فرق بين أنها تعظم وبين أنها تتضاعف. المضاعفة تكون في ماذا؟ في الحسنات، والسيئات أحياناً تعظم وتغلظ أشد لكنها لا تضاعف. إنسان والعياذ بالله يزني بابنته أو أمه، هذا أعظم من أن يزني بامرأة أجنبية، ورجل عافانا الله وإياكم يزني بجارته، هذا أشد وأعظم وأخص من غيره. وإن كان الجميع يدخل في الحرام وفي القبح، إنسان يعصي الله عز وجل في نهار رمضان أشد من أن يعصيه في رجب مثلا، وغير ذلك من الأزمان والأوقات والأماكن. الله عز وجل يبغض هذا النوع من الناس الذين يفعلون المعاصي ويميلون عن الحق في الحرم. قال مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أو مبتغ في الإسلام سنة جاهلية، أي أنه يحيي طريقة من طرق أهل الجاهلية، إما الفخر بالأنساب والطعن في الأحساب ونحو ذلك، أو ماذا في عصرنا الحاضر؟ إخراج المرأة، نعم، متبرجة سافرة ونحو ذلك، لأن التبرج من خصال الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية. التبرج هو أن تبدي زينتها، أن تظهر زينتها. طائفة من الليبرالية يدندنون حول هذا، هؤلاء ممن يريد أن يحيي بعض شعائر الجاهلية. ولا تظن أنه إذا أطلقت الجاهلية أنك ترى رجلاً متسخ الثياب ممزق العمامة والذباب يحول حوله أنه رجل كذا وكذا، ليس هذا هي الجاهلية. قد يأتيك رجل ثوبه جديد وشماغه نظيف والبخور من كل مكان والشنب الشارب محدد بشكل جيد ومنظره جميل، وهو هكذا يدعو إلى سنة الجاهلية، وهم يأتون هكذا للتضليل، لأن عندهم قبح يريدون أن يخفونه. ولهذا تجد أنهم يزوقون الكلام ويطلقون على أنفسهم المثقفين، المثقف، الأستاذ، الكاتب، الصحفي، الكذا الكذا الكذا، هو يريد أن يطلق عليه هذه العبارات لكي يخفي سنن الجاهلية التي يريد أن يحييها. وهكذا يستيقظ، مدام أن يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا بك نحيا وبك نموت، أول ما يستيقظ المرأة، ينام المرأة، وهكذا. ماذا تريد من المرأة؟ يريد إخراجها، كما قال الأمير السلفي الأمير نايف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هؤلاء لا يريدون إخراج المرأة، هؤلاء يريدون الوصول إلى المرأة، هؤلاء يريدون الوصول إليها. وصدق رحمه الله تعالى، هؤلاء يريدون الوصول إليها، لأنها إذا خرجت انتهشها، انتهشها الكلاب. ولهذا يقول العلامة القحطاني إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. يريدون الخروج، وحسبكم بارك الله فيكم عندما خرجت المرأة، يعني حتى في زمن النصرانية المحرفة وفي زمن الإقطاعيين أيام الكنيسة الفرنسية ما كانت المرأة تخرج، لكن عندما قامت الثورة الفرنسية وانسلخ الناس من الديانة النصرانية المحرفة أخرج المرأة، فجعلت كذا وكذا وكذا، صارت مساوية للرجل في كل شيء، فقد تفوق الرجل، فضاعت البلاد. لماذا؟ لأن البلاد تضيع إذا ضاعت النواة الأولى في المجتمع وهي الأسرة. خرجت المرأة وخرج الرجل، من يربي الأطفال؟ لن يربي الطفل الخادمة، إن الخادمة لا تعطيه من الحنان والرحمة والشفقة عليه في التربية كما تعطيه الأم. الأم هي التي أرحم وهي التي تربي، لأنها مع التربية ممزوجة برحمة ومودة للولد، بخلاف المستأجرة، هذه مستأجرة ونحو ذلك. فالمقصود أن الله عز وجل يبغض كل شخص سن وأحيا شيئا من سنن الجاهلية. قال: ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، لأن قتل المسلم بغير وجه حق أمر منكر ومحرم شرعا وعقلا وفطرة. سفك الدماء أمر محرم ممنوع في جميع الشرائع إلا في مواضع معينة، ولهذا اتفق جميع الرسل على الضروريات الخمس، ومنها حفظ النفس، حفظ النفس. ولهذا قال بغير حق، لأنه لو طلب امرئ مسلم فارق الجماعة الثيب الزاني أو نحو ذلك وأمر الإمام بقتله تنفيذا لحدود الله عز وجل لا يدخل في هذا، لكن الممنوع أن يريق دمه بغير وجه حق. هذا أذان؟ طيب. يقول: قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أو في شخص. هذا الكلام لم أجده لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولعل المصنف رحمه الله تعالى ساقه بالمعنى، ساقه بالمعنى اختصره، لو أنه ذكره من غير نسبة لابن تيمية ممكن، لكن نسب ابن تيمية نعم يوجد كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم غير هذا، لكنه عندما تقرأه نعم هو بعينه أو هو قريب من الذي أورده المصنف. ولهذا قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة، وهي الطريق التي تتكرر لنوع الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال جل وعلا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والاتباع هو الاقتفاء، والاستنان عمل بشيء من سننهم، فقد اتبع سنة جاهلية. وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما للذي وقد يكون اسما لذي الحال. فمن الأول قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر: إني نذرت في الجاهلية، أي في الوقت، إلى نهاية ما قال رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. وهنا أورد هذا الكلام رحمه الله تعالى لكي يبين لك أنك إذا خالفت الكتاب والسنة وابتدعت وعصيت فإنك حتما ستقع في شيء من أمور الجاهلية، لأن الأمر الجاهلي هو المبني على غير علم، مبني على الجهل. وإذا عصى الإنسان الله عز وجل فقد وقع فيما حرمه الله، والذي حرمه الله عز وجل هو من أمور الجاهلية. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.